بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 37 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. لما وقع للصحابة في بئر معونة ما وقع وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ودعا على تلك القبائل، ذكرنا أن الناجي الوحيد هو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكان عامر بن الطفيل قد تركه حين علم أنه من مضر. أثناء عودة عمرو بن أمية رضي الله عنه، وقد كان شجاعا فارسا ومذكورا من شجعان الجاهلية، وكان فتاكا وشهد أحدا مع المشركين ثم أسلم بعدها. عمرو رضي الله عنه وهو عائد إلى المدينة رأى رجلين من بني عامر، من بني عامر بن صعصعة من هوازن من قبيلة عامر بن الطفيل الذي قتل الصحابة، فعدى عليهما فقتلهما ينتقم لما حل بالمؤمنين. وكان هذان الرجلان قد أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، كان بينه وبينهما عهدا، وعمر بن أمية لا يدري، فقتلهما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك قد قتلت رجلين بيننا وبينهم عهد. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة من قبائل اليهود وهم بنو النضير، يستعين بهم في دفع دية هذين الرجلين، لأن بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وهذا هو الإيمان. وإن كان اثنين، وإن كان بعد مقتل أصحابه السبعين، عهد الله يجب الوفاء به، الذين يوفون بعهد الله إذا عاهدوا. وبنو النضير كانوا حلفاء لبني عامر الذين قتل منهما هذان الرجلان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير، وكانت قبائل بني النضير تسكن جنوب المدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وجمع من أصحابه، حتى وصل إليهم وأخبرهم أنه يريد منهم أن يعينوه على دفع دية هذين الرجلين، فقالوا: نعم نفعل ذلك يا أبا القاسم. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا وبين قبائل اليهود الثلاثة عهود، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه معه، ثم اجتمع اليهود فقالوا: ويحكم، هذا محمد قد جاءكم إلى دياركم، فمن رجل يصعد أعلى هذا الأطم ويرمي عليه صخرة فيقتله؟ فقال رجل: أنا. فقال لهم سلام ابن مشكم وهو من اليهود، قال: ويحكم، قد علمتم والله أنه يوحى إليه وسيأتيه الخبر من السماء من الله. فلم يسمعوا له، واليهود يهود قد لعنهم الله في كتابه، أهل غدر وكذب وخيانة للأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فتولى هذا رجل يقال له عمرو بن جحاش، قال: أنا أرميها، وأخذ الصخرة وصعد. يجب أن تعلم أيها الإخوة أن هذا نقض للعهد، لأنهم اجتمع كبراؤهم واتفقوا، وحمل هذا المجرم هذه الصخرة وصعد، فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه جالسا، فجاءه الوحي بما يخطط له هؤلاء اليهود، فقام من بين أصحابه ولم يكلمهم ولا أخبرهم بشيء، قام فذهب، فاستبطأه الصحابة أبو بكر وعمر وعلي، استبطأوه، ثم ذهبوا فوجدوا رجلا قادما من المدينة، قالوا له: أرأيت رسول الله؟ قال: نعم رأيته قد مضى إلى المدينة. فلحقوا به صلوات الله وسلامه عليه، فلما أتوا إليه قالوا: يا رسول الله، لماذا تركتنا ولم تعد؟ قال: إن الله قد أخبرني أن هؤلاء يكيدون لي، يريدون قتلي. عندها انتقض العهد، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج إليهم. حتى تتصوروا هذا المشهد العظيم، هذه الأحداث أيها الإخوة كلها بعد معركة أحد وابتلاء المؤمنين، ثم شهداء الرجيع، ثم شهداء بئر معونة، كل هؤلاء وهذه الأحداث، ظهر صوت النفاق واستقوت اليهود لما رأوا هذا الابتلاء للمؤمنين. فهنا كانت الحكمة أن ينبذ النبي صلى الله عليه وسلم إليهم على سواء، وأن يخرج بمن معه من المؤمنين، فخرج 1500. منافق المدينة كعبد الله بن أبي ومن معه أرسلوا إلى بني النضير وقالوا نحن معكم، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. فطمع اليهود، قالوا سادات أهل المدينة معنا ونحن أهل القوة، وركنوا إلى أطمهم وإلى أموالهم وإلى ما أعطاهم الله عز وجل. وهكذا الإنسان حينما لا يشكر الله تغره هذه المظاهر وهذه الماديات فيركن إليها فيخذل. ومن هنا أتوا إن شاء الله في الدرس القادم نكمل بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.